بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، ويكمل الحديث عن الاستدلالات التي استدل بها القائلون بجواز الذكر بهيئة الاجتماع بعد الصلوات والتزام ذلك، ولهم أوجه من الاعتراضات على القائلين بمخالفة ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. قال: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ووجود العمل به، فإن صح أن السلف لم يعملوا به فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة لا تحريم ولا كراهية، وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم. إذن ما المأخذ الذي استدل به القائل أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه؟ إذن هو يقول عدم ورود الدليل الناهي عن الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لا يدل على المنع. يقول: فكيف إذا وجدت الأدلة التي ترغب في ذلك على وجه الجملة؟ الأدلة التي ترغب على ماذا؟ على الدعاء. إذن هناك أدلة ترغب في الدعاء ولم يرد دليل خاص في النهي، فأصل العمل مشروع ولا دليل على المنع. يقول: فإن صح أن السلف تركوا. يقول: الترك ليس بموجب لحكم، يعني مجرد الترك لا يؤخذ منه حكم على المنع. يقول: مجرد الترك لا يلزم منه حكم على المنع. إذا لاحظوا الآن دليله مركب، يعني استدلالاته مركبة، بمعنى ينظر من جهة إلى أصل الجواز في الدعاء، ثم ينظر من جهة أخرى يقول لا دليل معين على النهي، أمر آخر مجرد الترك بالنسبة للسلف والصحابة لا يؤخذ منه دليل على المنع، بمعنى قد يتركون لسبب آخر. فكأنه يقول مجرد الترك ليس دليلا على المنع. هنا ما الجواب على هذه الاستدلالات أو هذه الأوجه في النظر من هذا القائل؟ نقول: قال هنا: وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم. يعني كأنه يقول إذا نظرنا من جهة القواعد الشرعية العلمية ما قاله مصادم للقواعد الشرعية التي ينظر من خلالها أهل العلم. ما وجه ذلك؟ أي ما وجه مصادمة هذه الأوجه لقواعد العلم؟ نعم. وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصا في العبادات التي هي مسألتنا، إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يوجد عليه منها دليل. لا يدل عليه منها دليل أي لا يدل قواعد الشريعة. نعم. لا يدل عليه منها دليل لأنه عين البدعة، وهو كذلك إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في آثار الصلوات دائما على حد ما تقام، بحيث يعد الخارج عنه خارجا عن جماعة أهل الإسلام متحيزا ومتميزا إلى سائر ما ذكر، وكل ما لا يدل عليه دليل فهو البدعة. وعلى إذن هنا الآن الشاطبي يقول الأعمال تنقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات. مسألتنا في باب المعاملات ولا في باب العبادات؟ العبادات. في باب العبادات. إذن باب العبادات له من الأحكام ما يخصه عن باب المعاملات، بمعنى أحكامه وقواعده تختلف عن أحكام وقواعد باب المعاملات، من جهة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في المعاملات الإباحة، وغير ذلك من القواعد التي ينظر إليها في باب الفروق بين العبادات وأحوال العبادات وأحوال المعاملات. فيقول مسألتنا في باب العبادات وقاعدة باب العبادات أنه لا يصح أن يخترع فيها بلا دليل، بمعنى ليست هي محل اجتهاد لإنشاء تعبدات لم ينص الدليل على مشروعيتها، لأن هذا هو عين البدعة على ما قرر سابقا في باب تعريف وحد البدعة، وأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. فالمبتدع يبتدع من أجل القربة ومن أجل زيادة الفضل وزيادة الأجر ومن أجل زيادة التقرب والرفعة في الآخرة، فهو يزيد عبادات، فهل له أن ينشئ عبادات؟ يقول ليس هذا محل اجتهاد للمكلف أن ينشئ عبادة ويخترع تعبدا وتنسكا وتألها لم يأتي الدليل به. قال فاتخاذ الدعاء جهرا أدبار الصلوات من قبل المصلين مع إمامهم على وجه الالتزام الدائم، يقول هذا اختراع بهيئة خاصة، فيدل الدليل على أنه محدث، فيدل الدليل حينئذ على أنه محدث. وهذا قاعدته أنه ابتداع، وهذا قاعدته ما دام أنه ليس له دليل إذن هو إحداث واختراع وابتداع. قال وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف، ولو كان في أحد جائزين فكيف إذا كان أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه، فيتبع المشكوك في صحته ويترك ما لا مرية في صحته ولو لعلة من يتبعه. يقول الآن إذا كان هذا الفاعل يتبع ما هو مشكل من جهة ثبوته أو صحته ويترك ما هو ثابت، فحاله إذن مصادمة للنصوص، مصادمة للأدلة. فيقول هو الآن يقول أن السلف لم يثبت أنهم فعلوا ذلك، فتركهم مقصود أو غير مقصود. الصحابة في تركهم لذلك ما دام ثبت أنهم لم يفعلوا، فهل تركهم للفعل مقصود ولا غير مقصود؟ فهو كأنه يقول فعلكم الآن تركتم الثابت المتيقن وهو أن السلف لم يفعله وذهبتم إلى المشكوك، فأنتم تركتم المتيقن وذهبتم لغير المتيقن. غير المتيقن أنهم لما تركوا لقصد ولا لدن قصد، وهل هو مشروع ولا غير مشروع هذا للساعة محل نظر، لكن المتيقن ما هو؟ الترك، واتباعكم لمن فعل من المحدثين ثبت فعله ومشكوك في استدلاله. فيقول أنتم أخذتم من كل حال الأسوأ، أخذتم في كل حال بالأسوأ، والجامع في أمركم أنكم خالفتم السلف، هذا هو أبرز ما أنتم عليه من حالكم، أنكم في كل حالتين خالفتم إيش؟ فعل وما استقر عليه حال السلف. ثم قال ثم إطلاقه، أي القائل ثم إطلاقه بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة، فنقول إن هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف في نفسه، وذلك أن سكوت الشارع. لاحظ هنا الآن يقول ما مع مقصوده سكوت الشارع، يقول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك، فكأنه يقول هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك الصحابة لأمر ما مقصود الترك ولا غير مقصود؟ فقولنا أنه مقصود، إذا قلنا هو مقصود وليس مجرد ترك، إذن ما دام مقصود الترك إذن هنا الترك حكم كالقول في الفعل. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فعل هذا وترك هذا، فنقول الفعل مقصود، فعله مقصود، مقصود أنه أوتر بسبع سردا جلس في آخرها، إذن الفعل إيش؟ مقصود ولا ما هو مقصود؟ مقصود. إذن أصبحت هذه الهيئة مشروعة ولا غير مشروعة؟ هذه الهيئة مشروعة. طيب لو ترك، هل الترك له حكم كحكم الفعل؟ فالفعل حينئذ شريعة متبعة، فنقول والترك شريعة متبعة مقصودة. المعترض هنا يقول، ما يقول هنا المعترض؟ الترك لا يوجب حكما في المتروك. ماذا يقول هنا الشاطبي؟ يقول هنا في قاعدة مهمة لابد أن ننتبه لها، وهي أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه الأمر لأمر ما على ضربين. يقول ننظر لحال المتروك فلا يخلو من أمرين، ما هما؟ تفضل. أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمن بها الدين. وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول الفرائض، ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره للتقديم كلياته التي تستنبط منها. وإذا لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله، إن كان من العادات أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات، ولا إشكال في أجزاء العبادات ولا إشكال في هذا الضرب، لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل رجع بها أصولها فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. والضرب الثاني أن يسقط. الضرب الأول ما هو؟ يقول أن يتركه لأنه لا داعية له تقتضي، يعني بمعنى لم يكن هناك مقتضي للفعل فتركه، وليس هناك سبب موجب للبيان فتركه. إذا ليس هناك سبب ولا مقتضي للفعل فتركه، ثم جاء وقت جاء السبب وحصل إيش؟ المقتضي. لاحظتم مشايخ الآن يقول وقت التشريع، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الصحابة لم يأتي سبب ولم يكن هناك مقتضي معين لأن يفعل أو يبحث أو ينظر فيه، فلا فعله ولا جاء سبب يحتاج فيه معه إلى البيان. ما في سبب، ما حد سأل، ما حصل نازلة، ما حصل شيء، لم يوجد موجب له ولم يحصل له سبب ظاهر. فيقول هذا من جنس النوازل التي لم تحصل إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تغير أحوال الصحابة. مثاله وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء السبب المقتضي لبيان مثلا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حي، لكن لما يموت الآن يحتاج حكم، يحتاج بيان، يحتاج نظر، يحتاج أحوال. فيأتي مثلا هل يغسل، هل يكفن، هل يدفن في المكان الفلاني، هل يدفن هنا. الآن بيان وقت التشريع ووقت البيان لم يكن إيش السبب، لم يكن السبب حاضر، ولا ولنقل مثلا جدلا أنه ما سأل أحد من أجل البيان. مثلا من أو كيف يكون الأمر من بعده عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حال الصحابة والأمة من بعده، من يكون فلان ولا فلان، طيب كيف يعطى فلان، كيف ينصب فلان، من أولى، ما هي هنا السبب إيش غير موجود. مثلا الأحاديث تكتب ما تكتب، يجمع المصحف، تجمع الأحاديث، فهناك من القضايا ما تحدث متى أو ما حدثت متى، بعد التشريع. وهذه تأتي في أحكام كثيرة، تأتي في أحوال كثيرة. هنا ضرب لها بإيش؟ ذكر لها بجمع المصحف، وذكر لها تضمين الصناع، وذكر لها تدوين الشرائع، وذكر لها الجد مع الإخوة، وهي مسألة عمر التي أفتى فيها، ومنها مسألة الحمارية في الفرائض، وغير ذلك من المسائل. قال فهذا الضرب حدثت أسبابه فلا بد من النظر في أجزائه. هنا كيف يوصل أو يصل المجتهد للحكم ما دام أنه لم يكن في عهد النبي ولم يكن له سبب ولا وجد فعل ولا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان، لم يوجد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا بنية الشريعة فيه على بيان الكليات التي إذا ردت هذه الجزئيات إليها اتضحت. لاحظتم؟ قال لتقديم كلياته التي تستنبط منها إذا لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها عند عنه عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص. إذن الكليات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذه الجزئيات وهذه النوازل إليها. وقال هنا هذا حال وعمل المجتهد، فالمجتهد إذا جاءت الجزئيات والنوازل ردها إلى الكليات في بابها، الكليات في بابها. فمثلا في الجد كما هنا في ذكره للجد مع الإخوة، هذه ترد الكليات في باب إيش؟ الفرائض. ولما تجد تضمين الصناع في ترد إلى أحوال وشروط في العقود، في عقود إيش؟ التجارات، سواء فيما يتعلق باب الصناعات، فحينئذ هذا لها أحكامها. فصاحب الصنعة هل يضمن إذا أتلف ما صاحب الخياطة، إذا أتلف الثوب فهل يضمنه أو لا يضمنه؟ طيب إذا أتلف ثوبا وأصلح آخر، طيب إذا كان الضمان يعود على، طيب إذا كانت المشكلة في نفس الثوب. وهنا تختلف الأحوال. هذا الصناع اللي مهمته أن يتعامل مع المادة الخام التي أنت تأتي بها، هل يضمن في إصلاحها وتركيبها رغم أنه كان حريص على أن يصلحها لك؟ وما كان، وكان أصلا في أصل فعله أنه لا يريد أن يفسدها، لأنه هذا معنى ذلك أنه سيخسر إيش؟ أصل صنعته، ولا لا؟ أصل صنعته خياط، هل يريد أن يفسد عشان الناس ما عاد يأتون؟ لا. لكن افرض جدلا تلفت، وضعها في مكان وجاء عليها لون من الألوان وفسد الثوب، وضعها في مكان وأخذها أحد اختلطت مع ثوب. المقصود أن الصناع الذين يقومون بالصناعات والحياكات وغيرها بأنواعها، هل يضمنون ما أتلفوا أو ما تلف في أيديهم؟ كذلك فيما يتعلق بجمع المصحف وتعتبر العلوم وغيرها. إذن هنا يقول هذه جاءت الشريعة بقاعدة فيها، وهي بيان الكليات التي إذا جاءت الجزئيات عبر الزمان وعدت نوازل تعاد هذه الجزئيات إلى هذه الكليات فيستنبط الحكم من خلالها. فبناء على أبواب الكليات في أحكام البيع والشراء والعقود والتعاملات في المعاملات التجارية والمالية ينظر فيها هل يضمن أو لا. في باب أبواب الفرائض وأحكام أصحاب الأنصبة وغيرها وما يتبع ذلك، ينظر في قضية ما نجاء من نوازل العول أو من نوازل الجد مع الإخوة، وكذلك في بقية الأبواب. قال وهذا يعود إلى عمل المجتهد، هذا يعود إلى عمل المجتهد، وهو أمر ليس بالأمر السهل، وإنما هو من أبواب الاجتهاد العظيمة. يقول والشريعة جاءت على أصول عتيدة، أي كلية جامعة قوية، يمكن إذا أعدت إليها الجزئيات اتضحت، وهذا يصبح فيها الاجتهاد بين الأجر والأجرين لمن اجتهد وأصاب أو اجتهد وأخطأ. هذا الوجه الأول، وهو ما لم يقع سببه ولم يكن المقتضي للفعل حاضرا. ثم جاء بعد ذلك الضرب الثاني. والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضى له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشريعة الحكم العقلي الخاص موجودا، ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. ولذلك إذن الوجه الثاني أو الضرب الثاني هنا عكس الضرب الأول. الأول ما وجد سببه ولا جاء المقتضي، ولا لا؟ طيب هنا أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور مع وجود إيش؟ موجب المقتضى، والمقتضي قائم وسببه في الزمان موجود فتركه. هنا يدل على أن السكوت مقصود ولا غير مقصود؟ السكوت مقصود والترك مقصود، إذ مقتضى الفعل موجود والسبب قائم. يعني بمعنى ما استحدث سبب جديد لم يكن قائم وقتئذ، ومع وجود هذا السبب لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقتضي الذي أنتم زعمتم أنكم فعلتموه من أجله كان موجودا أو غير موجود؟ كان موجودا، إذ مقتضى الحال كان موجودا ومقتضى الفعل كان موجودا، يعني بإمكانه أن يفعل وبالمقاصد التي فعلته، وليس هناك مانع. ثم سبب إحداث هذا كان قائم وتركه، إذن دل على أن الترك مقصود والترك حكم، والترك هنا حكم. فالفاعل له محدث، فالفاعل له محدث، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه مع كل هذا لم يشرع ولم يأتي ما يستنبط منه المشروعية. فهذه الزيادة مع وجود هذه تعتبر بدعة. لو زيد في صلاة الفجر ركعة تممت المغرب أربعا، فنسأل ما السبب؟ نسأل هذا، نقول ما السبب؟ لماذا زدت الفجر وأتممت المغرب أربعا؟ فقال، لاحظوا الآن السبب، قال الناس مستيقظين ونشيطين ونزيدهم ركعة أو ركعتين ويسمعون القرآن، وهذا متلائم معه وموافقين، ما عندهم مشكلة. طيب في المغرب، قال المغرب جاءت بين أربع قبل وأربع بعد، الناس لخبطوا، خلنا إيش؟ طيب السؤال هنا، ما هو المقتضي الذي تريد أن تصل إليه؟ ما هي الحاجة؟ قال الحاجة زيادة في الأجر وطلب في زيادة التعبد والتقرب لله، وهذا طرفي النهار وطرفي النهار أمر الله بإكثار الذكر فيه والزيادة في العبادة من الأذكار وغيرها. فنقول المقتضي الذي ذهبت إليه كان موجودا، والسبب الذي أسندت إليه زيادة الفجر وأنه وقت كذا وكذا، السبب هذا موجود؟ طيب فترك النبي دل عليه الترك إيش؟ مقصود. قصر الناس على أن يكون بهذه الصفة مع هذه المقتضيات كلها الموجودة والأسباب التي أدليت بها، دل على أن اجتهادك الآن ومبالغتك في التعبد وحرصك على الناس أن هذا كله فاسد ومناقض للشريعة. طبعا هذا ظاهر في الفرض، صح ولا لا؟ هل يقال مثله يكون في النوافل؟ لاحظتم؟ لو قال هذا في الفرض ظاهر، طيب في النوافل سأجعل نافلة للمغرب ست، سأجعل نافلة للفجر بدل ركعتين أربع، نقول الحال والحكم واحد؟ ها مشايخ، الحكم واحد. طيب في العبادات المطلقة اللي هي أمر الله بالذكر كثيرا وأمر سبحانه وتعالى بقراءة القرآن أطراف بالليل والنهار سرا وجهارا، اقرأ اذكر الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنفل ولا لا من الصلاة في النهار وفي الليل مثنى مثنى. فهل نقول فيها ما نقول في السابق؟ ولا تقولون لا يختلف الحكم؟ ها يختلف الحكم؟ طيب لو قال أنا سأجعل صلاة التنفل في النهار عشرا متصلة بتشهد في الأخير، وسألتزم فيها بقراءة كذا وجماعة، وآتي في الليل وأجعل كذا وكذا، وآتي بعد الصلوات وأجتمع بالناس في المسجد وقول لهم تعالوا نسبح 33 ونكبر جماعة ونقول التذكار والأسباح ونكثر بلا إله إلا الله 100 وسبحان الله 100 ونفعل هذه الأعمال، والمقتضيات هي التالي: زيادة التعبد وتحميس الناس وتذكيرهم وتعظيم الله عز وجل ورفع في الدرجات، ولا نقول إلا مشروع. ما تقولون؟ ها؟ نقول الحكم في هذا كله واحد، كل ما تقول الآن هل مقتضاه كان موجود في عهد النبي؟ والأسباب ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة، فعلها؟ كان باستطاعته أن يجمع الصحابة؟ كان باستطاعته أن يجعل صلاة النهار مسرودة عشرا ويعلنها وجماعة؟ كان كذا، كان كل هذا كان ممكن؟ والأسباب التي تريدها والمعاني التي تريدها كانت مقصودة والمقتضيات؟ كل هذا كان. إذن الترك مقصود ولا غير مقصود؟ الترك تشريع مقصود. قال وأمثلته كثيرة، تفضل. ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه، وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع، وعليه بنى كلامه. قال في العتبية وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا فقال لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيما يذكرونه سجد يوم اليمامة شكرا لله، أفسمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك، وأنا أرى أنهم قد كذبوا على أبي بكر. وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا لم تسمعه مني. قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ إذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع عنهم فيه شيء، فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم. فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع. وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه. تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم. وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا أن إذا لاحظ الآن يقول ويذكر عن فيما نقل عن مالك في وقال في العتبية هنا المقصود بها في الفقه المالكي، كتاب في الفقه المالكي، وهي المسائل المستخرجة على مذهب الإمام مالك، وقد شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل كما ذكره هنا. وقال في العتبية، يقصد في البيان والتحصيل لابن رشد اللي هو شرح العتبية، والعتبية هنا لمحمد ابن أحمد العتبي الأندلسي، الحفيد، في ما استخرج من المسائل على مسائل الإمام مالك. المقصود هنا هذه المسألة هي مسألة سجود الشكر، فكأنه يقول مالك ما ثبت عنده صحة حديث سجود الشكر، فبناء على أصل القاعدة يكون المنع. لاحظتم؟ لأنها عبادة وما ثبت الدليل، فيكون إيش؟ المنع. المنع. طيب من صح عنده الدليل يقول بالجواز، فنقول هنا المسائل التي فيها اجتهاد ونظر وهي محل نظر واجتهاد الأصل فيها إيش؟ عدم التبديع، عدم التبديع. وهذه مسألة مهمة، التبديع يا مشايخ الأصل أن لا يكون في المسائل إيش؟ مسائل النظر والاجتهاد، مسائل النظر والاجتهاد، وإنما التبديع في المسائل إيش؟ الظاهرة البينة. أما مسائل النظر والاجتهاد في مسألة يقول فيها الإمام كذا، مالك كذا، وأحمد كذا، والشافعي كذا، فلا يقال فيها إلا بالتخطئة، لا يقال فيها إيش؟ بالتفتيع، بالتبديع والتفسيق. لذلك لا يضلل في مسائل الاجتهاد، فتقول مثلا قول الإمام الفلاني ضلال لأن قول مالك كذا، أو تقول هذا قول ضلال وقول الآخر كذا، وإنما يقال إيش؟ قال فيها مالك، قال فيها أحمد، قال فيها الشافعي، قال فيها كذا، وهذا قول رجح كذا خلافه، وتنظر هنا للأدلة، تنظر فيها للأدلة. فبناء على هذا، على هذه المسألة يقول إذا كان مالك لما لم يرى دليلا على سجود الشكر عد ذلك إيش؟ ابتداء، أي عبادة لم يكن عليها إيش؟ دليل شرعي. وهو على أصل القاعدة، ما دام أنه لا دليل، لا يرى دليلا، فهو يرى أن هذا إحداث في الدين. فلما استقر وأصبح هناك دليل وبلغت الأدلة وأصبح القضية تصحيح الدليل وعدم تصحيح، لا يصح حينئذ إيش؟ التبديع، لا يصح حينئذ التبديع. طب هذا مثال على إيش؟ على مسألة وجد السبب والمقتضي ولكن لم يكن هناك دليلا، فلما قلنا لا في دليل، وهو دليل فعل مالك وفعل أبو بكر، فعل كثير، نصوص كثيرة، فإنهم لما استجد لهم عمل أو خير نعمة وبلغهم خبر سار وعمل صالح أو مثوبة من الله عظمى، فإنه يسجد لله شكرا. قال وتقرير السؤال أن يقال في البدعة، نعم، وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا أنها فعلت فعل، أنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك، فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص، فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه، إذ هو معنى الجائز. فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته، وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر، بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت عند الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه، وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه. وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله، وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان، إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى عمل به، وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنه لا يخلو إلى المصالح فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا، والثاني لا يقول به أحد، والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا، ولا يمكن أن يكون مع كون المحدثة زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ورفع الحرج عن الأمة، وذلك في تكليف العبادات، لأن العادات أمر آخر كما سيأتي، وقد مر شيء منه، فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها، وعند ذلك تصير الأحداث عبثا أو استدراكا على الشارع، لأن تلك المصلحة وعند ذلك يصير هذا الإحداث عبثا، يصير هذا الأحداث عبثا، عبثا أو استدراكا على الشارع، لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فهي إذن عبث إذ لا يصح فالإحداث إذن عبث إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين، فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة، وإن لم تحصل الأولين وحصلت الآخرين فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع بسبب يسبب للآخرين ما فات يسبب للآخرين ما فات الأولين فلم يكمل الدين إذن دونها، ومعاذ الله من هذا المأخذ. وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها ما احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه. إذن هنا يعيد أصل القاعدة بس بترتيب آخر في تقرير أن التشريع حق للشارع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله كان قاصدا للفعل، وأن الصحابة ملتزمون بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقتضيات التي كانت في عهدهم وزمانهم اكتمل من خلالها الدين، والأسباب التي وقعت والأسباب التي لم تقع في زمانهم فالتزموا بما وقع بزمانهم، ولم يقع في زمانهم اجتهدوا فيه بمقتضى ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه أولا على مقتضى أصول الشريعة. فيقول نحن هنا في هذه المخالفات ننظر أن نجد أن كثيرا منها يعود إلى أمور سكت عنها الشارع، وفي كثير منها المقتضى موجود والسبب موجود، ونجد أن هؤلاء نظروا في مقاصد سموها مقاصد الشريعة وسموها مقاصد للتعبد. يقول هذه المقاصد التي نظروا إليها معتبرة ولا غير معتبرة؟ فنقول المقاصد هنا إذا كانت في مقاصد التعبد فمقاصد التعبدات كلها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتغاء الأجر والرفعة والزيادة في الخير والاستدامة على البر والعبادة، كل هذه المقاصد في التعبدات موجودة. فما هي المقاصد الجديدة التي ستحدثونها في زيادتكم نوع من الذكر أو زيادتكم نوع من التعبدات أو الهيئات المعينة؟ ستقولون فيها تحميس للناس، فيها كذا، فيها كذا، كل هذه المعاني كانت غائبة، هذه المقاصد كانت غير موجودة. فنعود لأصل القاعدة أننا ما كان مقتضاه موجودا وفي باب التعبدات على وجه الخصوص والأصل فيها المنع والحظر لا يصح أن يستحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللي قال فيه وهذا إن كان مقصودا وموجودا معاذ الله، قال فصارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع، وهو كأنه يقول هنا قد فات الأولين وأدركه يقول هذا افتيات على الصحابة، يعني هذا خير فات الصحابة وفات السلف الأول وأدركه متأخر، يقول هذا المعنى خطير. إذ اكتمل الدين في أعلى وأشرف مقاماته وما به يوصل إلى أعلى المنازل الفردوس الأعلى، فكيف تأتون وتقولون أنكم باجتهادات جديدة ستبلغون منازل لم يبلغها الصحابة؟ ما يمكن، يعني كأن العبادات التي كانت في عهد الصحابة لا توصل إلى الفردوس الأعلى، وأنتم ما شاء الله أدركتم من التدينات والتنسكات والتعبدات ما ستسبقون إلى الفردوس الأعلى. يقول هذا ظن فاسد، ظن يعود على أن الدين لم يكمل وأن ما كان عليه الصحابة والسلف أقل تدينا وأحظ في التنسك والتعبد. ولذلك إغلاق باب الاجتهاد في التعبدات والتنسكات إلا ما جاء بالدليل، ما كان يومئذ دين فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، وهذا على مراتب الواجبات والسنن وعلى مراتب العبادات المطلقة، أن تبقى على ما هي عليه في مراتب الشريعة، فالذي فرضه الله على وجه الفريضة وحد له هيئات وصفات وأسباب معينة يبقى على ما، وما جعلته الشريعة على باب المستحبات والنوافل وغير ذلك الراتبة وغيره فهذه تبقى على ما هي. وما جعلته الشريعة من باب المنافسة والمسابقة في الخيرات من باب المستحبات وعلى الإطلاق والعموم يفعل على هيئته من الإطلاق والعموم، إلا أن يزاد فيه بهيئات تخالف ما كان عليه الصحابة. فنقول أصوم ولا أفطر، أنام ولا أقوم ولا أنام، ويقول الآخر مثلا أربط حبلا وأقول سبحان الله 1200 وأبدأ وأقوم عليه وأمتسك في هذا. نقول كل هذه حالات من التنطع والتشدد والزيادة والغلو، الأصل أن يعاد فيها إلى ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ القسط. القسط وأعطي كل ذي حق حقه، وألا يقصر في الواجبات مع زيادة إيش؟ النوافل والمستحبات، وإنما يعطى كل ذي حق حقه، وهذا هو ميزان الشريعة، وهو الاقتصاد والسعة واليسر وعدم الغلو وعدم التنطع وعدم الزيادة وعدم تكليف النفس ما لا تطاق ما لا تطيق وغير ذلك. فهذه كلها رعتها الشريعة، ولذلك جعلت وكانت الشريعة مبنية على أنها شريعة سمحة. الحنيفية فطرة وشريعة ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.